بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المغازي، قال: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. قال: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. سبق في الباب الذي قبله باب غزوة عيينة بن حصن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عيينة بن حصن في بعث، ورجعنا إلى هذا الباب لأجل أننا أشرنا في المرة السابقة أننا نرجئ الكلام عنه إلى التفسير، لكن وجدت أن التفسير سيبعد، لكن من الممكن أن نضيف بعض التوضيح على هذا الباب. قال: باب غزوة عيينة بن حصن. وغزوة عيينة بن حصن كانت في السنة التاسعة من الهجرة، كانت في السنة التاسعة من الهجرة في شهر المحرم. وسببها أن بني تميم أغاروا على ناس من حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خزاعة. كما تعلمون أن خزاعة كانت قد دخلت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وهي التي بسببها كان فتح مكة، وذلك باعتداء قريش وبني بكر عليها. وأسلم بعد ذلك عيينة بن حصن الفزاري هذا رضي الله عنه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة إلى قبيلة يقال لها بني تميم، وذلك أنهم اعتدوا على بعض حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم خزاعة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عيينة بن حصن، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في 50 من أصحابه، ليس فيهم أحد من المهاجرين والأنصار، ليس فيهم أحد من المهاجرين والأنصار، إنما بعثه مع مسلمة الفتح ومن ليس من المهاجرين والأنصار. فجاءهم عيينة بن حصن وأسر من أسر منهم وسبى من سبى من ذراريهم، ولذلك جاءوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوفد، كما قال عبد الله بن الزبير هنا، قال: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الوفد الذي لما قدم بعد الهزيمة، قدم بعد الهزيمة، فجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلنون أنهم رجعوا عما كانوا عليه، ورجاء أن يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لهم من مال وسبي ونحو ذلك. وهذا الوفد هو الذي لما جاء حصل في مجيئه هذه الحادثة، والتي كانت هي حوار بين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. قال عبد الله بن الزبير: قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أمر القعقاع بن معبد ابن زرارة. وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس، يعني بعد ما أسلموا فاقترح أبو بكر أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم رجلا وهو القعقاع بن معبد، واقترح عمر رجلا آخر وهو الأقرع بن حابس. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، يعني أنت المسألة مجرد خلفني وبس. فقال عمر ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما. تماريا يعني شكك كل منهما، المراء التشكيك، شكك كل منهما في مقصد الآخر. قال حتى ارتفعت أصواتهما رضوان الله عليهما، فنزل في ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إلى آخر الآيات. هذا مجمل يعني ما جاء في غزوة عيينة ابن حصن الفزاري. ثم قال باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. قال باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، أي باب وفود بني حنيفة على النبي صلى الله عليه وسلم. والوفد هو الذي يفد أي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن يأتي مسلما، بل كما سيأتي هناك وفد بني نجران أو وفد يعني نجران أو أهل نجران. قال باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال. قال البخاري بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، قال فجاءت برجل من بني حنيفة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، خيل أشبه بسرية استطلاعية لاستعلام الأحوال والأخبار جهة هذه القبائل. نعم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال. الحقيقة إن إيراد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث ابتداء في هذه أو في هذا الترتيب يشعر كأن حديث ثمامة بن أثال كان في وقت متأخر، يعني على سبيل المثال غزوة عيينة بن حصن كانت في السنة التاسعة من الهجرة، فأنت إذا طلعت الأبواب ربما تتوهم من ذلك أن حديث ثمامة هذا إنما هو بعد هذه المدة، أليس كذلك؟ يعني ترتيب البخاري كأن حديث ثمامة هذا ووفد بني حنيفة كلاهما في وقت واحد بعد السنة التاسعة مثلا، فليس هذا صحيحا. والصحيح أن وفد بني حنيفة بالفعل هو الذي كان متأخرا، أما حديث ثمامة بن أثال فهذا خبره كان قبل فتح مكة، يعني القصة كما سيظهر لك كانت قبل فتح مكة، قصة ثمامة بن أثال وإسلامه كانت قبل فتح مكة. طب لماذا أدرجها البخاري هنا وأدرج الحديث هنا؟ كأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر ذلك استطرادا، ذكر ذلك استطرادا، يعني الكلام عن بني حنيف وعمن جاء من بني حنيف، فثمامة من بني حنيف فأورد حديثه استطرادا، يعني زيادة كده في الحديث وإسهاب في الحديث عن بني حنيف. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، قال: فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، يقال له ثمامة ابن أثال، قال: فربطوه بسارية من سواري المسجد. لما جاء به عند النبي صلى الله عليه وسلم، وثمامة ابن أثال رجل من أشراف أهل اليمن، أهل اليمن من أشراف أهل اليمن، وهو من بني حنيفة، فلما جاء به ربطه النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بربطه في سارية من سواري المسجد، سارية متأخرة في المسجد، يعني عمود من أعمدة المسجد متأخر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يربط في هذا العمود، وكان يوضع له الطعام ثم بعد ذلك يقيد، يعني يوضع له الطعام ليأكل ثم يقيد. وقد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة، وهي أن يتألفه على الإسلام، وذلك لأن ثمامة كان فيه رجاحة عقل ورشد وعقل ومكانة وشرف في قومه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفه على الإسلام، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية من سوار المسجد ليرى ما عليه المسلمين، ليرى ما عليه المسلمين من عبادة واجتماع على العبادة والخير ونحو ذلك، ويرى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. قال: فربطوه بسارية من سواري المسجد. وفيه كما قال العلماء جواز ربط الأسير الكافر في المسجد إن كان في ذلك مصلحة، انتبه لعبارة إن كان في ذلك مصلحة، مش مطلقا أن يربط في المسجد، وليس ممنوع أيضا مطلقا، لا أبدا، إن كان في ذلك مصلحة. نعم. قال: فربطوه بسارية من سواري المسجد. قال: فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت، إن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. انظر إلى جواب الرجل الذي يدل على رجاحة عقله وحصانة وحصافة فهمه، فهو الذي يجيب على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة الراشدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عندك؟ ماذا تريد أن تقول؟ ما هو موقفك؟ ما عندك؟ قال: خير يا محمد، ابتداء نشوف العبارة، خير يا محمد، ده عدو لكنه عدو عنده عقل راجح، ولذلك في الحقيقة العدو الذي له عقل أفضل من العدو الأحمق، وإلا ففي حتى النصير، النصير الذي له عقل أفضل من النصير الإيش؟ الأحمق. لما تاخد معاك واحد نصير لك وبيحبك بس أحمق، ده قد يضرك، ولذلك الناس يقولون في عبارتهم، في عبارة كده مشهورة مثال عندنا مش عارف، عدو عاقل خير من صديق جاهل، هي طبعا العبارة مش على إطلاقها صحيحة، لكن العدو عدو في كل الأحوال، مش هيبقى أبدا أبدا أبدا أفضل من الصاحب المؤمن أبدا، لكن هي من جهة تقدير المواقف. ولذلك انظر إلى هذا الرجل ورشده حكمته قال خير يا محمد ابتداء، عبارة يمتص بها غضب من أمامه من خصومة ونحو ذلك، خير يا محمد. ثم قال إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. انظر إلى هذا التدرج الذي يدل على حكمة عالية جدا. قال إن تقتل أو إن تقتلني تقتل ذا دم، لو كنت تريد يا محمد قتلي فأنت ستقتل من له قدر في قومه ويشتفى له عند ذلك، يعني قومه هيتشفوا منك وهيجوا ممكن يعملوا مشاكل. إن تقتل تقتل ذا دم أو إن تقتلني تقتل ذا دم، فأنا صاحب رياسة في قومي ومكان في قومي، لو قتلتني المشكلة هتكون كبيرة. قال وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني لو أنعمت وعفوت تنعم على شاكر، ستجد مني الشكر. وإن كنت تريد المال فسل ما شئت منه أو فسل منه ما شئت. كنت تريد المال، أنا غني وسيد في قومي وأستطيع أن أوفر لك ذلك. قال حتى كان الغد ترك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مالا وإنما هو بين القتل والإنعام، يعني ممكن يقتل وممكن ينعم عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد مالا منه. لماذا؟ وإن كان هذه من الأمور التي تشرع مع الأسير أو في حق الأسير، الأسير في حقه أربعة أمور جاء في القرآن اثنان منها وهو في قول الله سبحانه وتعالى فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. من أو إيش أو فداء، الأسير عندنا في الإسلام له أربع أحوال بخلاف الأسير عند الأمم السابقة كلها، بل إلى يومنا هذا الأسير لا يزال يهان مع كل هذه يعني الدعاية الكبيرة جدا حقوق الإنسان ومش عارف إيه، لا يزال يهان أسوأ إهانة. وإلا فالسجون الأمريكية في غوانتيمالا وفي أبي غريب تتحدث يعني بذلك، وصربيا وما يحدث في صربيا وما كان يحدث للمسلمين، وفي بلاد إفريقيا وما يعذب به المسلمون، وغيرها وغيرها وغيرها. فالأسير في الإسلام له أربعة أحوال. الحال الأول فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إما منا بعد، يعني إن وجد الإمام أو إمام المسلمين يعني المصلحة للمسلمين في المن كما يحدث هنا مع ثمامة في المن، من عليه أي عفى عنه إن كان في ذلك مصلحة، إن وجد إن في مصلحة بالعفو يعفو، إن وجد المصلحة في الفداء طلب الفداء، هاتوا قيمة هذا الأسير قد كده وخذوه، هذا كله يجوز. الثالثة والرابعة القتل أو الاسترقاق، القتل أو الاسترقاق إن وجد في ذلك مصلحة، فإنه لو وجد أن المصلحة تقتضي قتل هذا الأسير قتله. أسير مجرم حرب مثلا له جرائم وله إجرام، وده لو ترك هيزداد إجراما، وما يصلحش أنه يبقى مسترق، الاسترقاق أنه يتخذ عبدا، لا ده ده ده مجرم، ده ممكن يتخذ عبد يقتل الناس المسلمين، ولا ينفع يفدى بمال لانه المال هيخليه يبقى مجرم اكتر. ليه؟ لانه هيعرف انه اتخذ مال في مقابله هيزداد اجرام اكتر، فيرى المصلحة في قتله يقتله. وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن ابي معيط، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك النضر بن الحارث، يوم بدر بعد أسرهم أمر بقتلهم، لأن هؤلاء كانوا مجرمي حرب. أما الرابعة فهي الاسترقاق، فهي الاسترقاق، وهي أن يسترق، أي يصير من الرقيق، وهذا فيه خير كبير للأسير، خير كبير للأسير. لماذا؟ لأنه سيعيش في بيوت المسلمين، سيأكل مما يأكلون، ويشرب مما يشربون، ويلبس مما يلبسون، لأن الشرع أمر بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس. وعند ذلك سيكون ذلك طريق للإسلام له، لما يجد نفسه عبد في بيوت المسلمين حتى لو مش بيحب الإسلام، من الممكن أن يسلم لأجل أن تكون له مصلحة دنيوية، كما كانوا يفعلون بعض العبيد مع ابن عمر. كان ابن عمر رضي الله عنه ينظر في عبيده، فمن وجده منهم فيه نسك اعتقه، فكانوا يتنسكون تظاهرا، فيقال لابن عمر، يعني يتنسكون تظاهرا، يعني لما يشوف ابن عمر جاي كده يروح ماسك السبحة وبتاعه مش عارف ايه، ويروح عامل كده ويمسك المصحف اول ما يشوف ابن عمر جاي، فقالوا لابن عمر: انهم يخدعونك، وانهم لا يتظاهرون بذلك لك، او كلمة نحوها يعني. فقال: من خدعنا بالله ان خدعنا له. خليهم يخدعون بالله، طالما يخدعون بالله يعني عامل نفسه مؤمن، خلاص ماشي، خليه بقى يمشي على الايمان ده. ولذلك هذه الاحوال الاربعة تكون مع الاسير في الاسلام، بخلاف الامم السابقة لم يكن الا حال واحد، وهو القتل والتعذيب، ولا يزال الى يومنا هذا القتل والتعذيب، إن لم يكن القتل يكون التعذيب. وكل سجون العالم غير المسلمين تتحدث، بل بعض البلاد الإسلامية لو كان يعني هيبقى عندها أسير، هيبقى أسير مين بقى؟ الأسير المسلم. عندهمش أسير هم، أي بلد إسلامية ما تقدرش تجيب أسير، أي أسير من أي ملة أخرى ويحطوه في السجون بتاعتهم، ما يقدروش. وإلا شاليط اتبدل بكام فلسطيني؟ شاليط اليهودي بألف خمسمية، الصفقة تقسمت قسمين، يتسلم 500 في الأول وبعدين دفع تانية 500 تانيين. شاليط عيل إسرائيلي يتسلم بألف مسلم. لماذا؟ لأنه عندهم غالي. إحنا عندنا فيش مشكلة يا عم، اللي يعني خد لك كوم بحال ورميهم في الشارع وموتهم، فيش أي مشكلة. يعني الناس في أيام زمان كده في العراق، لما العراق مش عارف مصر ما فازت بمش عارف بماتش كورة، طلعوا المصريين يحتفلوا في الشوارع، طلع بعض العراقيين المجرمين راح دايسهم بعربية شاحنة كبيرة، دسهم كده، دهسهم كله، ما لهمش قيمة ولا لهم أي قدر، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: قال حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. قال: حتى كان الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك. إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد. الله، لاحظ العبارة، الحقيقة الحديث ده في الحقيقة مليء بالفوائد، وخصوصا ما يتعلق بخلق هذا الرجل وحكمته. ثمامة بن أثال قال: ما عندك يا ثمامة؟ في اليوم التالي قال: ما قلت لك. طب هو قال ايه امبارح؟ ثلاث عبارات. قال: ما قلت لك، ان تنعم تنعم على شاكر. بس الله، فين العبارتين التانيين؟ ان تقتلني تقتل ذا ذم، وان كنت تريد المال فلك ما شئت منه. ما قالش الاثنين دول. قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. لمس أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق ودين، ولذلك استعمل الاستعطاف أكثر في اليوم التالي، استعمل الاستعطاف أكثر، لأنه رأى أنه لا ينوي قتله. هو لما رأى ويظهر على الإنسان طبيعة الحال، لو إنسان ناوي يقتل بيظهر عليه، فلما رأى ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم وكرم أخلاقه وحسن أخلاق المسلمين، مسجد طبعا يوم وليلة يرى فيه المسلمين داخلين خارجين، وإذا أذن للصلاة نودي لها بنداء وشعار، ثم اجتمعوا فاجتمعوا حول الإمام أو وراء الإمام فصلوا ثم كذا ثم كذا. إيه الأخلاق العالية دي، وإيه الناس اللي على هذه المعاني الجميلة دي. ولذلك أزاح هذه العبارات، قال قلت ما عندي، إن تنعم تنعم على شكل، أنت أهل للإيش، لمسألة الإنعام. قال فتركه حتى كان الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. سكت بقى خلاص، عندي ما قلت لك، أنت أهل كرم وأهل استعطاف، كأنه يقول له ذلك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، أطلقوا ثمامة. سبحان الله، وانظر ماذا فعل هذا العفو في ثمامة رضي الله عنه. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد. يعني عندكم نجل، النسخة دي اللي هي معانا دي اللي زيه معاه زيها، عندكم نجل، لا صحيح نخل. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. النخل القريب لأنه النخل المتداخل يستر الإنسان، فدخل في هذا النخل واغتسل، وفيه يقول العلماء وفيه مشروعية الاغتسال لمن أسلم، مشروعية الاغتسال لمن أسلم، على الخلاف المشهور بين العلماء بين الوجوب والاستحباب. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ووالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. انظر ماذا فعل العفو. ولذلك العلماء يقولون فيه فضيلة العفو، الحديث ده من أفج الأحاديث شهادة لفضل العفو. ماذا يفعل العفو في العدو والخصم حتى يتحول في ساعة واحدة لحظة من أشد الناس عداوة إلى أشد الناس محبة؟ ماذا فعل العفو في هذا الرجل؟ ولكن مع التنبيه أن البعض يظن أن العفو هو مطلق العفو في كل حال، أو أن الخير في فضل العفو أن يكون في كل حال. لا، هناك بعض المواقف لا يصلح فيها العفو، هناك بعض الأحوال لا يصلح فيها العفو، بل العفو ربما يزيد الأمر سوءا. إنسان متبجح ويزداد تبجحا بالعفو وأنت تعلم ذلك، وأن هذا الإنسان لو عفي عنه لصار أشد إجراما، لا يبقى العفو ما ينفعش مع ذلك، ده لازم يزجر. يعني زي بعض المجرمين مثلا يوم يرتكب جرائم في المجتمع الإسلامي، يوم يجي بعض الناس يقول لك العفو دي أعلى درجة في العقوبة، أما في يعني في إذا شرعت العقوبة فأعلاها أنه يعفو. نعم، لكن إذا كان هذا الإنسان لن ينزجر بهذا العفو وهيجرأ العفو على أنه يرتكب الجريمة مرة واثنين وثلاثة تاني، لا، يبقى في هذه الحال الأفضل أنه يعمل يحصل إيه؟ يعاقب ويترك العفو، ويترك العفو. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ما كان في قدرته أنه يعمل إيه؟ أنه يعفو عنهم، لا، أمر بقتلهم. بل وأهدر دم بعض من فر من المشركين منهم يوم فتح مكة. قال من رأى فلانا أو فلانا فليقتله. عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية واللي هو مسك مصر بعد كده في زمن عثمان، عبد الله بن أبي الصرح، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. ليه؟ لأنه الحال ما ينفعش فيه عفو على دول، ولكن لما ناسب الحال بعد ذلك أن يكون هناك عفو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، العمرة طبعا على ملة إيش؟ قريش، وعلى ديانة قريش. نعم. قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. بشره يعني بشره بالخير في الدنيا وفي الآخرة بالإسلام، وده يستحب لمن أسلم أن تبشره بالخير في الدنيا والآخرة، تقول له بما يدل على أن هذا الإسلام سينفعه في الدنيا وسينفعه في الآخرة، وليس ينفعه في الدنيا معناها أنه ينفعه يأكل ويشرب مال، إنما المقصود ينفعه في الدنيا بمعنى أنه يعصم الدم والمال والعرض، ولعل الله سبحانه وتعالى يفتح له أسباب الدنيا بدينه وتقواه، وأما الآخرة فهي أعظم ما يبتغى. قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، وأمره أن يعتمر. قال فلما قدم مكة قال له قائل صبوت أهو، فلما قدم مكة قال له قائل صبوت، يبقى ده كان قبل فتح مكة ولا بعدها؟ قبل فتح مكة. قال له قائل صبوت، صبوت وكانوا يقولون لمن دخل في الإسلام صابئ، ويقولون يعني هذا صابئ وصبوت إذا يعني كلموه، فقالوا صبوت. قال لا ولكن أسلمت. فاكرين حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه اللي مر بنا قريبا، أن القوم الذين جاءهم خالد بن الوليد رضي الله عنه فقتلهم، قال باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جزيمة، اللي قالوا صبأنا صبأنا. نعم. قال ولا ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني أنا ما صبوت، أنا ما صبوت ولكن أسلمت. أنا ما صبوت يعني ما صرت صابئا، وإلا الصابئ هو اللي بيتنقل من دين إلى دين، لا ده هو الدين واحد سبحان الله. كلمة لا دي وكأن ثمامة رضي الله عنه بيضع فيها قاعدة عظيمة جدا، وهي إن الدين عند الله الإسلام. لا لا، ومين اللي قال لكم في دين تاني؟ مفيش دين تاني أصلا عشان أطلع منه أروح دين آخر، لا هو دين واحد. لا ولكني أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا معه صحبة وهو استدامة، أنا معه صحبة وهو استدامة. نعم. قال ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. انتوا قدين بالكم يعني أنا معه صحبة وهو استدامة، يعني هو ما تعرض للي أنا تعرضت له، إن أنا كنت قبل ذلك غير مسلم، لما هو مسلم صلوات الله وسلامه عليه، وما عبد غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، شوف الرجل اللي بيخدم الإسلام، وشوف بقى لما يكون إنسان له نفوذ وله قدرة وله قوة من أي نوع، إذا سخرها لخدمة الإسلام. قريش كانوا يقتلوه في الوقت دوت، اجتمع عليه نفر من قريش وأرادوا قتلهم، فقام إليهم من قام منهم وقال إنكم بحاجة إلى ما ترسل إليكم اليمن من الحب وكذا ونحو ذلك. وكان قوم ثمامة هم الذين يصدرون القمح ليه؟ لمكة. مكة ما فيهاش لا قمح ولا زرع ولا ما فيهاش حاجة ما خالص. ولذلك أهل مكة كانوا يعيشون على تجارة من الشام وتجارة من اليمن. ومع ذلك ثمامة رضي الله عنه اتخذ قرارا ألا يرسل إليهم حبة حنطة، مش هيبعت لهم حبة واحدة. وفيه مشروعية الإيش؟ المقاطعة الاقتصادية للإضرار بالكفار إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. ولذلك المسلمين لو استعملوا الأسلحة حتى المادية دي هيتعبوا الكفار. لكن نسأل الله العفو والعافية، في الوقت اللي المسلمين فيه الكفار بيستعملوا كل الأسلحة ضدهم، تجد اللي مش عارف رايح يوالي اليهود واللي رايح بل بيوليهم ولا تصل إلى والعياذ بالله العمى في الطاعة. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا الحديث في الحقيقة أورده البخاري ليس لأجل أنه متعلق بوفد بني حنيفة، لأنه كما ذكرنا وفد بني حنيفة كان في وقت متأخر، وقت متأخر يعني في السنة التاسعة والعاشرة. أما هذا الحديث فكان قبل فتح مكة، وإنما ذكره البخاري استطرادا للكلام عن بني حنيفة ومن جاء منها. ثم قال البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، قال وقدمها في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. قال ثم انصرف عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. قدم مسيلمة الكذاب، قيل هو قدم مرتين، لأن بعض أهل السير ذكر مقدم لمسيلمة مرة أنه فيها لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان عند الرحل، ومرة أخرى هي التي كلمه فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرة الأولى دي في ضعف في السند فيها. قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير. إن جعل لي محمد الأمر بعده تبعته، شرط أنه يدخل في الإسلام أنه يعمل إيه؟ يأخذ مال ويأخذ دنيا والعياذ بالله. فكما ذكر الله عز وجل في شأن المنافقين يعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا تولوا وهم إذا هم يسخطون، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون والعياذ بالله. يأخذ دنيا، لكن مسيلمة كان يطمع في دنيا وكذلك دين من باب الدنيا، أو في دنيا من باب الدين، آسف ضبط كده العبارة أضبط، في دنيا من باب الدين، يسخر الدين لأجل أن ينال دنيا، وهو أن يصير بعد ذلك هو خليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه المنظر العام أنه هو رجل بتاع دين، لكنه يريد الدنيا. وكما جاء في تطور أحوال مسيلمة أن مسيلمة بعد هذا اللقاء ارتفع سقف مطالبه، على التعبيرات بقى اللي هي بتاعت الأهل من دول، ارتفع سقف المطالب عند مسيلمة. ماذا أراد مسيلمة بعد ذلك؟ أرسل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتسم معه الأرض، يقتسم معه الأرض، أنت ليك الوبر وأنا لي الحضر، أو أنت ليك الحضر وأنا لي الوبر، أنت محمد خذ الحضر والقرى وأنا هاخذ الوبر، الصحاري والفيافي والحاجات دي باللي فيها، وأنا بقى أنا رسول بتاع دول وأنت الرسول بتاع دول. انظر ما هي الأشكال دي والعياذ بالله المجرمة دي، ما بتبطلش طلبات أصلا. وعلى رأي ما بيقولوا بالتعبيرات العصرية بتاعتنا، سقف المطالب عندهم مش هيقف، مش هينتهي، لو جابوا لهم حتى ايه باللذي، ولو عملوا لهم ايه باللذي، مش هيقف على حد. نعم. قال إن محمدا إن قال يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. قال وقدمها في بشر كثير من قومه، يعني جاء في هذه المرة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بشر كثير من أهله. وكان في الحقيقة مسيلمة هذا كان له شأن ومكانة كبيرة في قومه، حتى أنه تبعه الآلاف المؤلفة. مسيلمة تبعه الآلاف المؤلفة، لسأل الله العفو والعافية. علشان كده لما ده خد بالك مسيلمة ده قال لهم أنا إيه، أنا رسول ونبي وبيوحى إلي كمان، وعمل لهم كمان إيه، عمل لهم قرآن، عمل لهم قرآن، يا نقنق يا نقنقين نقنقي ولا مش عارف إيه، وكلام كلام في منتهى يعني الركاكة والسفه والعياذ بالله. وكان يقول ده قرآني وده قرآن محمد وده قرآني الذي أنزل علي. وتبعه على ذلك بنو حنيفة جميعا، كل بنو حنيفة تبعوه، غير بعض من دان لهم من حولهم من اليمن ومن وما حوله. ده كل الكلام ده فين؟ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعضهم كانوا مسلمين، بعضهم كانوا مسلمين، لما ظهر مسيلمة تبعوه، وهو ده دجال من الدجاجلة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سيكون في أمتي دجالون ثلاثون، دجالون ثلاثون، ده واحد من الثلاثين، واحد من الثلاثين. هذا الرجل انظر تبعه الآلاف. ولذلك سبحان الله أحيانا نحن نتعجب ونعجب لما نجد الأسماء بقى والعياذ بالله اللي انت بتسمع عنها كل يوم دي، تجد من يتبعها ويسير في فلكها، نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى هذا الرجل، وكم من الناس قد تبعه وهو الذي يقول أنا نبي وأنا رسول بعدما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية. قال فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس. وثابت بن قيس رضي الله عنه من الخطباء المشاهير في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. انت جاي تسألني ان يكون انت ليك الأمر من بعدي، أمر المسلمين كله، ده انت القطعة الجريد دي لو سألتني ما أعطيتكها، مع انه ممكن يعطيها لغيره ويعطي ما هو أعلى منها لغيره، لكن لأن هذه النفسية السيئة تريد من ذلك فسادا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له ولمن يرى ويسمع هذا لا يصلح أن يتولى أي شيء، ولا يصلح أن يكون له إمارة ولا كلمة ولا صدارة ولو على قطعة جريد. قال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. ولن تعدو أمر الله فيك، يعني أمرك سيظل مبخوس، ولن تعدو قدرك، ستظل مخسوء القدر. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت، يعني لما ولئن رجعت إلى قومك ليعقرنك الله، يعني سيهلكك الله وستقتل، ليعقرنك الله ويقطع أمرك وينتهي أمرك. نعم. وإني لأراك الذي أريد فيما أريد، وإني لأراك الذي أريد فيما أريد، يعني إني لأراك أنت الذي رأيته في منامي، ورؤيا الأنبياء حق. وإني لأراك الذي أريد فيه ما رأيت، وهذا ثابت يجيبك عني. ما رأيت هيجي في الحديث اللي بعده، هذا الحديث الرواية التي بعدها فيها تفصيل. قال: وهذا ثابت يجيبك عني، هذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف عنه. يقول العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع الكلم، فلخص له النبي صلى الله عليه وسلم القضية في كلمتين، وكأنه يقول له: إن كنت تريد إسهابا فثابت بن قيس يتحدث عني، ثم تركه وانصرف، لأنه أمره ما يستاهلش، لأن مثل هذه النفسيات يعظم أمرها جدا أن تديها أنت شعور الندية للكبير. يعني يفضل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويفضل يعمل معه حوار ومحاورات ومش عارف ايه، وفي النهاية خالص يطلع الخبر ايه، يطلع الخبر ده اللي بينافس النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا، ده هذا يجاب عليه في كلمتين ثم يترك لمن هو أدنى. أما أن احنا نديله قدر ونروح احنا كلنا نعمل له زيارة وكل سنة وانت طيب، وهو حتى ما بصص لنا حتى ولا حتى معبرنا، وأصلا التهنئة لا تجوز. انظر، نسأل الله العفو والعافية، يعني يوصلوا لدرجة ان يعملوا ند، مستوى الندية، يعني عالم الإسلام الكبير المفترض أو وظيفة أكبر عالم إسلامي كوظيفة قصاد رمز من رموز الكفر والعياذ بالله، وفي الوقت ذاته رمز الكفر يتصرف بسلوك فيه كبر واستعلاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: وإني لأراك الذي أريد فيما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. خلاص أنت موضوعك انتهى، أنت وقتك خلص. هذه النوعية، هذا هو الذي يتعامل به مع هذه النوعية. أين؟ قال: ثم انصرف عنه. قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد. يعني إيه كان قصده إيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبارة؟ قال: فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. السوار هو ما يكون محلق على اليد زي الغويشة، يعني يسموها غويشة دلوقتي. قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. قال: فأهمني شأنهما. إيه الذهب اللي في إيدي ده؟ الذهب حرام على رجال الأمة. نعم. قال: فأهمني شأنهما. قال: فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، نفخة واحدة فطارا. قال: فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي والآخر مسيلمة، أحدهما العنسي والآخر مسيلم. أما دول السوارين اللي هم اللي اللذين نفخهما النبي صلى الله عليه وسلم. والعنسي هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد الكذابين الدجالين الثلاثين الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: يكون في أمتي دجالون ثلاثون كل يدعي أنه نبي. والعنسي هذا أيضا خرج في اليمن، خرج في اليمن مع أن اليمن دول ناس طيبين جدا، وأهل اليمن طول زمنهم وطول عهدهم طيبين، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يماني والحكمة يمانية. ولذلك لعل هؤلاء لما يقهروهم يوم يستولوا عليهم. العنسي هذا أيضا كان له قبيلة كبيرة جدا، له قبيلة كبيرة جدا في قومه، فالقبيلة تبعته، قبيلة تبعته. أقول لكم حاجة يعني من هذا القبيل، قالها لي أحد المشايخ وهو في زيارة لبعض القبائل في مطروح اليومين اللي فاتوا، اليومين اللي فاتوا يعني بعض قبائل مطروح الانتخابات وغيره، فبعض المشايخ راحوا يعني هناك يعملوا مؤتمرات. فشو انظر إلى جهل العصبية. قال أحدهم في المجلس وهو بيتنازع مع خصمه من القبيلة الأخرى، دول عايزين ينزلوا مرشح تبعهم ودول عايزين ينزلوا مرشح، فقال له طبعا بلهجته هو طبعا بقى البدوية: لو أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان من قبيلتكم ما آمنا به. انظر، لو طلع محمد من القبيلة بتاعتكم ما كناش آمنا به. فانظر إلى العصبية والجاهلية. ولذلك لا تعجب أن دول يتبعوا مسيلمة ويتبعوا العنسي، حمية وقومية. نعم، العنسي قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة فقتل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أرسل أبو بكر إليه الجيوش وقتل. طيب، هنا تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نفخ في الإيش؟ في السوارين. طب ومسيلمة مش هو اللي قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: هذا باعتبار أن العنسي لما ظهر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يقتله من المسلمين، وأما مسيلمة فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل إليه أيضا جيوش المسلمين، لكنه مات صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعد ذلك خبر مقتل مسيلمة في زهن أو في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فكان نفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو باعتبار أنه هو الذي أرسل الجيوش من قبل. العنسي هذا أيضا قتل على أيدي رجل من المسلمين، على أيدي رجل من المسلمين يقال له فيروز الديلمي رضي الله عنه. ومسيلمة قتل أيضا على يدي أيضا يعني طائفة من المسلمين رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، قال: فوضع في كفي سواران من ذهب، قال: فكبر علي. كبر علي يعني عظم الأمر علي، كيف أنا ألبس ذهب؟ ولذلك هذا من التأويل، هذا من التأويل. الأنبياء يرون في المنام أحيانا بعض الرؤى فتكون كما هي من غير تأويل، من غير تأويل، وأحيانا تكون بتأويل يؤولها النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه، كما في رؤيا يوم أحد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بقرا يذبح ورأى ثلمة في سيفه صلى الله عليه وسلم، كسر في السيف بتاعه، فكان تأويل ذلك مقتل السبعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومقتل حمزة رضي الله عنه والثلمة التي في سيف النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي، قال: فأوحى الله إلي أن أنفخهما، قال: فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. الكذابين اللذين أنا بينهما اللي هما العنسي ومسيلمة، العنسي كان في صنعاء ومسيلمة كان في إلي أمامه. أي نعم. فهذا الحديث في الحقيقة والحديث الذي قبله فيه ذكر وفد بني حنيف الذي من أجله بوب البخاري وقال باب وفد بني حنيف. هم ذو الوفد بني حنيف اللي جاي معاهم مسيلمة. والحقيقة أنه بعد كده أسلموا بني حنيفة, أسلموا في زمن الخلفاء وجاءوا جميعا بعد ذلك مسلمين الحمد لله. فلأجل هذا أورد البخاري يعني هذين الحديثين. أيضا في الحديث فوائد, ومن هذه الفوائد أن من رأى في منامه أنه يلبس سوارا من ذهب, أي من الرجال يعني, أن من الرجال من رأى في منامه أنه يلبس سوارا من ذهب فهذا من الشر. هذا من الشر, أي يعني أن هذا شيء فيه شر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعظما أو فكبر علي, ثم قال فأولتهما الكذابين. أي نعم. ولذلك قال العلماء هذا في الحقيقة يكون بشير سوء للإنسان لو رأى في المنام أنه يلبس يعني أسويرة من ذهب أو نحو ذلك مما يختص به النساء. أي نعم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى باب قصة أهل نجران. باب قصة أهل نجران. قال البخاري بسنده رحمه الله تعالى عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. جاء العاقب والسيد صاحب نجران, هؤلاء كانوا قساوسة نجران وكانوا هم يعني بمثابة علمائهم السيد والعاقب, وهذه ألقاب لهم, وهذه ألقاب لهم السيد والعاقب. صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. يريدان أن يلاعناه, هذا اختصار الحقيقة الرواية دي فيها اختصار لوفد بني نجران أو أهل نجران. ذلك أن أهل نجران كانوا نصارى, وكانت اليمن في هذا الوقت أكثرها من النصارى, أكثرها من النصارى تبعا لما كانت عليه الديانة في هذا الوقت من زمن أبراهة الحبشي ومن تبعه. وكان فيها طوائف من يهود أيضا, اليمن كان فيها طوائف من يهود. فهؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبحثان الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا انتشر والجزيرة كلها دخلت في الإسلام تقريبا. فجاء وفد نجران هذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم, قيل في السنة التاسعة وقيل في السنة العاشرة, يريدان أن يلاعناه. هنا في اختصار الحاصل أنهما جاء يسألان, فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحجة, وأن عيسى ليس إله يعبد وإنما هو عبد لله ولرسوله وأمه صديقة, وأنهما بشر عبيد لله سبحانه وتعالى, وأنه نبي صلوات الله وسلامه عليه. فما كان منهم إلا أن بعد أن تشاوروا وكذا فيما بينهم قالوا نبقى على ما نحن عليه, إحنا نبقى على ما نحن عليه. وحصل نوع من المجادلة, حصل نوع من المجادلة والرفض لمسألة قبول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المرسل, وأن عيسى عليه السلام وأمه بشرين, وأن عيسى عبد ورسول وليس إله يعبد. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم إن كنتم تريدون أو تصرون على ما أنتم عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهيا إلى المباهلة. فهيا إلى المباهلة, مش هم اللي طلبوا المباهلة, وظاهر الحديث هنا كأن هم اللي طلبوا المباهلة, لا, النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لهم هيا إلى المباهلة. وفيه قول الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله وألا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. لا، الآية اللي قبلها خن. قل يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الابتهال. والابتهال هو إذا اشتد الجدال والخصومة بين طرفين، إذا أراد التباهل وهو أن يخرج كل منهما فيدعو على الآخر، إن كان كاذبا أن ينزل الله عز وجل عليه العذاب والعقاب. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج وقد صحب عليا وفاطمة والحسن والحسين، فلما رأوا ذلك خافوا كما هنا في هذه الرواية. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلعنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. لو كان نبي يبقى فعلا هيكون المباهلة عليهم هم. نعم. قال: إنا نعطيك ما سألتنا. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن أصررتم على ما أنتم عليه فعليكم الجزية أو المال أو نحو ذلك. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وفي رواية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. فهذا الحديث فيه وفد أهل نجران، وهم نصارى نجران، وقد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أمره، فأقام عليهم الحجة ونظرهم في ذلك فرفضوا، فأمرهم بالجزية. وهذا هو تشريع الإسلام، أن الكفار إذا لم يسلموا فإما الجزية وإما الحرب، ومع التنبيه على أن هذا يكون عند القدرة، يكون عند القدرة. يعني على سبيل المثال المسلمون في زمن الضعف، هل تستطيع مثلا الآن مثلا تقول لأمريكا ادفع الجزية؟ يا الحرب والله على كل شيء قدير، لكن حسابات الأسباب المادية تقول إن المسلمين في حالة ضعف أمام هذه القوة، ولذلك الأحكام يكون فيها تقديم وتأخير ونحو ذلك من غير إلغاء، من غير إلغاء، إنما الإلغاء والعياذ بالله مصيبة، إنه يبدل يعني مصيبة. نسأل الله العفو والعافية، لعلنا نفصل في خطبة الجمعة إن شاء الله. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. تقول أنت: كيف يرسل أبا عبيدة رجلا واحدا يبقى بين هؤلاء؟ أولا اليمن لم تكن، لا اليمن لم تكن كلها في هذا الوقت تابعة للنصارى، إنما هؤلاء أهل جزء في اليمن نجران، أما اليمن فسائرها صار للمسلمين. وإلا هناك في هذا الوقت كان هناك أبو موسى الأشعري، وهناك خالد بن الوليد، وهناك علي بن أبي طالب، وفود من المسلمين. أما هذا سيكون قاضيا يقضي فيهم وبينهم فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة الذين يعيشون مع المسلمين. نجران جزء من اليمن، واليمن أسلمت، فستكون هناك أحكام. من الذي يقضي في هذه الأحكام؟ أبو عبيد رضي الله عنه. قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، يعني عظيم الأمانة رضي الله عنه. وفيه منقبة لأبي عبيدة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه فوائد أيضا كثيرة، منها أن إقرار الكافر بالنبوة ليس معناه أنه مسلم. إقرار الكافر بالنبوة ليس معناه أنه مسلم، وإنما يجب عليه أن يقر بأحكام الإسلام. لأن في بعض الروايات أنهم قالوا أهو هو الذي في كتبنا؟ قالوا نعم هو الذي في كتبنا. فهم مقرين أنه هو نبي لكن ما أمنوش به، فليس هذا الإقرار يثبت لهم ماذا؟ الإسلام ولا الإيمان. ولا كذلك هذا الإقرار يجعلنا نقول خلاص العداوة تزول، زي بعض الناس ما بيقول لو مثلا كان القس رد على الشيخ ياسر وقال له أنا بحب محمد، أو أنا شايف أنه هو رسول، أنا شايف أنه هو رسول، لا هذا ليس كافيا، هذا ليس كافيا. أنت شايف أنه رسول حتى ولو بيدعي بيقول ذلك صدقا، لكن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأنه مع الإقرار بالرسالة لابد من الإيش؟ الاتباع لهذا الرسول، الاتباع لهذا الرسول. ومن من أيضا الفوائد في هذا الحديث مجادلة أهل الكتاب، مجادلة أهل، يعني فيه مشروعية مجادلة أهل الكتاب، وقد تجب إذا تعينت لمصلحة. مجادلة أهل الكتاب مشروعة، يعني أن احنا نجادلهم حتى يدخلوا في الإسلام، مش زي ما بعض الناس الطيبين اللي من دول يقول لك كل واحد مع نفسه وكل واحد هو حر ومحدش يكلم حد في عقيدته. هذا كلام باطل في الحقيقة، بل قد تجب المجادلة. ممكن نسكت في وقت من الأوقات، ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما اليهود طلبوا أنه يبقوا على ما هم عليه سابهم في وقت من الأوقات تفرغا لما هو أعظم من باب الأولويات، لكن ليس هذا إقرارا ليش لليهود على ما هم عليه، وإلا قد بعث عليا بعد ذلك وقال انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى الله، برغم أن الدعوة وصلتهم قبل ذلك. أي نعم. وفيه كذلك مشروعية المباهلة مع المخالف إذا أصر على ظهور الحجة، إذا أصر بعد ظهور الحجة، مشروعية المباهلة مع المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، فاجر ومصر على الباطل، يصح أن أنا أقول له طب تعالى بقى نعمل إيش؟ مباهلة، نعمل مباهلة. وعلى فكرة المباهلة هناك خبر وإن كان في سنده ضعف، ما أن من باهل وكان على باطل لم يمضي عليه العام، لم يمضي عليه العام إلا وقد أظهر الله فيه كذبه أو كلمة نحوه. وسبحان الله هي سنة ماضية، سنة ماضية المباهلة، لا يمضي عليه العام إلا وقد ويصيبه الله عز وجل بما يصيبهم، إلا بعد طبعا يتوب، إنما لو أصر. يعني أيضا في الحديث هذا مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، على ما يراه الإمام من أصناف المال، لأنهم قالوا إن نعطيك ما سألتنا، اللي أنت هتقوله مال، أمتعة، زرع، دواب ونحو ذلك. وفيه أيضا بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام والمسلمين، بعث الإمام إلى أهل الهدنة اللي بيننا وبينهم هدنة، ما فيش مانع إن احنا نبعث عندهم مبعوثين يعلمهم الإسلام ويدعوهم إلى الله ونحو ذلك، إن كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. نقف على باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونكتفي اليوم بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله.